أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا على حياة ومن الذين أشركوا أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس ولتجدنهم أحرص الناس ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون تعملون بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين للمؤمنين وبشرى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين للمؤمنين لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى وبشرى للمؤمنين للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين وميكائيل فإن الله عدو للكافرين للكافرين وميكائيل وجبريل وميكائيل وجبرائيل وميكائيل وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين للكافرين وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أنزلنا إليك آيات بينات أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لا يؤمنون أكثرهم لا يؤمنون لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون لا يؤمنون